أهلي يا دموعي واسكوا بنا، دعينا نندوب البطل الأمينا. أهلي يا دموعي واسكوا بنا، دعينا نندوب البطل الأمينا. أهلي يا دموعي واسكوا بنا، دعينا نندوب البطل الأمينا. أهلي يا دموعي واسكوا بنا، دعينا نندوب البطل الأمينا. ظلت القوي منتصرا شهيدا، فعدوا للحروب بكم سنينا. ما غز القوي منتصرا شهيدا، فعدوا للحروب بكم سنينا. ما غز القوي منتصرا شهيدا، فعدوا للحروب بكم سنينا. ما ضج القاوي منتصرا شهيدا، فعدوا للحروب بكم سنينا. أهلي يا دموعي واسكوا بنا، دعينا نندوب البطل الأمينا. أهلي يا دموعي واسكوا بنا، دعينا نندوب البطل الأمينا. ألا يا بوشوف اسمع من سورات، نبي جدهم وهم البانونا. يشابه بعضهم بعضا ويمضي إلى الأمجاد أصغرهم مبينا. ألا يا بوشوف اسمع من سورات، نبي جدهم وهم البانونا. يشابه بعضهم بعضا ويمضي إلى الأمجاد أصغرهم مبينا. أهلي يا دموعي واسكوا بنا، دعينا نندوب البطل الأمينا. أهلي يا دموعي واسكوا بنا، دعينا نندوب البطل الأمينا. ألا يا كلب يا ابن العاهرات، ألا يا نعل من لك أن تكونا. ستضحك يومنا هذا قليلا، وتفرح إذ قاتلت المسلمين. ألا يا كلب يا ابن العاهرات، ألا يا نعل من لك أن تكونا. ستضحك يومنا هذا قليلا، وتفرح إذ قاتلت المسلمين. أهلي يا دموعي واسكوا بنا، دعينا نندوب البطل الأمينا. أهلي يا دموعي واسكوا بنا، دعينا نندوب البطل الأمينا. وتمرح بين صحبك من نصارى ومن عجم كلاب حاقدين. ولكن سوف تبكي عن قريب بكاء يحرق الحقد الدافينا. وتمرح بين صحبك من نصارى ومن عجم كلاب حاقدين. ولكن سوف تبكي عن قريب بكاء يحرق الحقد الدافينا. أهلي يا دموعي واسكوا بنا، دعينا نندوب البطل الأمينا. أهلي يا دموعي واسكوا بنا، دعينا نندوب البطل الأمينا. سنفأر باللظى ثأرا عظيما، وننزل حربنا فيكم طحونا. سنقتلكم ونحرق من قراكم، ونأسر من رجالكم الثمينا. كرب اللظى ثأرا عظيما وننزل حربنا فيكم طحونا سنقتلكم ونحرق من قراكم وناسر من رجالكم الثمينا أهلي يا دموعي واسكوا بنا داعينا ندوب البطل الآمينا أهلي يا دموعي واسكوا بنا داعينا ندوب البطل الآمينا ونجعل من نسائكم التكالا ونسبي من بناتكم المئينا نهز الأرض هزا في جنود تدك الأرض دكا والحصونا ونجعل من نسائكم التكالا ونسبي من بناتكم المئينا نهز الأرض هزا في جنود تدك الأرض دكا والحصونا أهلي يا دموعي واسكوا بنا داعينا ندوب البطل الآمينا أهلي يا دموعي واسكوا بنا داعينا ندوب البطل الآمينا ونجعل بوشوكم يبكي دماء ويمرغ أنفاه سلحا وطينا ستأتيكم وربي صاعقات فتنشر في دياركم المانونا ونجعل بوشوكم يبكي دماء ويمرغ أنفاه سلحا وطينا ستأتيكم وربي صاعقات فتنشر في دياركم المانونا أهلي يا دموعي واسكوا بنا داعينا ندوب البطل الآمينا أهلي يا دموعي واسكوا بنا داعينا ندوب البطل الآمينا فتضرب تارة أنحاء لندن وأخرى تضرب الغرب الأفينا وثالثة ستضرم في عراق لتحرق خائنا كلبا لاعينا فتضرب تارة أنحاء لندن وأخرى تضرب الغرب الأفينا وثالثة ستضرم في عراق لتحرق خائنا كلبا لاعينا ونرفع بيننا رايات نصر ونرجع للديار مظفرين ونرفع بيننا رايات نصر ونرجع للديار مظفرين ونرجع للديار